بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى القراءة في تفسير جزء عما من كتاب زبدة التفسير للشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمة الله تعالى عليه. وصلنا معكم سورة الانفطار. أعوذ بالله السلام الشيطان. إذا السماء انفطرت، انفطارها هو انشقاقها لنزول الملائكة منها، وهذا يوم القيامة من الفطر. وإذا الكواكب انتثرت، وهذه بيان علامات اللي هو يوم القيامة عندما يأذن الله عز وجل بها. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت متفرقة. وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، واختلط العذب اللي هي الأنهار منها بالمالح. الآن بينهم برزخ، لكن في ذاك اليوم سوف يختلط بعضها ببعض. وهذه الأشياء بين يدي الساعة كما تقدم في السورة التي قبل هذه للتكوير. وإذا القبور بعثرت أي قلب ترابها وأخرج الموتى الذين هم فيها، أي خرجوا من قبورهم. علمت نفس، أي عندما تكون هذه الأشياء، لأن هذه إذا شرطية جواب الشرط، علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا جواب الشرط. علمت عند نشر الصحف يوم القيامة ما قدمت من عمل خير أو شر. أعمالك في الدنيا إما خير وإما شر، وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة. شنو اللي تركت وراك؟ إما أن عملت خير سوف تراه، وتركت سنة حسنة بعدك يعمل الناس بها فتؤجر عليها، أو أن صلى الله عليه وسلم واحد عمل شر في الدنيا وأخر سنة سيئة الناس تعمل بمقتضاها، نسأل الله السلامة. إذا ما قدمت من خير أو شر، أو أخرت من سنة حسنة أو سيئة. يا أيها الإنسان، هنا خطاب للإنسان، وهذا عموما من سياق العموم، لأن الإنسان هنا الاستغراقية. ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك؟ وهنا ذكر اسم الله الكريم، ما قال ما غرك بربك العظيم، بربك القهار، بربك. جعل كريم لأن الله أنعم عليك، فينبغي أن تقابل هذا الإنعام بالشكر. ما غرك بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال خلقك وحواسك، هو متفضل عليك، لماذا تركت طاعته وعبادته؟ وهذا المقصود. وجعلك عاقلا فاهما، ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر على جحد شيء منها. إذا ما غرك بربك الكريم إذن اسم الله الكريم يتوافق مع النعم التي أولاها الله عز وجل لك، يعني هذا الذي أكرمك وأعطاك ورزقك وجعلك عاقلا وسوى خلقك، لماذا جحدته؟ لماذا تركته؟ لماذا أدبرت عن طاعته؟ قيل غره، ما غرك بربك الكريم، قيل غره عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة. الذي غر الإنسان بربه الكريم هو عفو الله تبارك وتعالى، لأن الله لم يعاجله بالعقوبة من أول الأمر بل يتركه الله عز وجل. ولذلك لا تغتر، لا تغتر. ولذلك العاصي عندما يرى النعم ويرى الخير ويرى العافية هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. قال الذي خلقك، خلقك من ماذا؟ من نطفة ولم تك شيئا، أصلك نطفة، فسواك رب العز وجل رجلا تسمع وتبصر وتعقل. هذا ربك، ما غرك بهذا الرب الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك معتدلا غيرك من المخلوقات، يسحب على الأرض ويمشي على أربع، وأنت خلقت سويا معتدلا قائما حسن الصورة، وجعل أعضائك متعادلة لا تفاوت فيها، اليد بطول اليد، الرجل بطول الرجل، يعني ما طلعت يد طويلة ويد قصيرة، هذا عامة الخلق، ما طلعت رجل طويلة ورجل قصيرة، عين كبيرة وعين صغيرة، متعادلة هذه الأعضاء فيك، يعني جعلك في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك الله عز وجل في أي صورة شاءها من الصور المختلفة، وأنت لم تختر صورة نفسك، خلقك الله عز وجل طويل قصير أبيض أصفر أحمر، الله هو الذي خلق هذه الصورة، لم تختر أنت هذه الصورة. في أي صورة ما شاء، ما شاء الله تبارك وتعالى ركبك. كلا، كلا كلمة زجر للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به. لا تغتر بأن الله يمهلك يعطيك، بل تكذبون بالدين. وهنا الدين قيل هو الجزاء يوم القيامة، وقيل بدين الإسلام، أي بمعنى بل تكذبون بالدين، أي بل تكذبون بالجزاء، وقيل بل تكذبون بالدين، بل تكذبون بدين الإسلام. واحد يقول لي أسبوع اللي فات والليل إذا عسعس، يقول دخلت اختبار المؤذنين فكتبت إذا أدبر، عملوا لي غلط. ليش عملوا له غلط؟ نعم ليه؟ أيوة، لأن من الكلمات اللي فيها متقابلين، الليل إذا عسعس إذا أدبر والليل إذا أقبل، فلا بد تكتب الكلمتين عشان تكون عارف. كذلك مثل هذه الكلمات أو مثل هذه، لما نقول ما هو مقصود بالدين هنا بل تكذبون بالدين، نقول المقصود الجزاء أو مقصود به دين الإسلام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وهم الملائكة الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم يعلمون ما تفعلون. مستحيل تعمل عمل ما يسجل خير أو شر. يقول إنكم تكذبون بيوم الدين وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة. يعني معناته احذر من أن تكذب بيوم الدين يوم الجزاء، والله عز وجل وكل عليك ملائكة يكتبون ما تفعل وسوف تحاسب على هذا. إذا المسألة إذا كانت حاضرة بالأذهان الواحد ما يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن هناك من يكتب عمله. كاميرا مرور إذا تمر عليها سيارة تنزل سرعتها، ليه؟ لأنه مراقب من قبل هذه الكاميرا، لأنك تراها أمامك متيقن أنها أمامك. إذا أنت متيقن أن هناك ملائكة تراقبك في كل لحظة وكل حين، في خلوتك، في ظهورك، في ليلك، في نهارك، إذن أنت تدرك ذلك فلا تعمل ما يغضب الله تبارك وتعالى. يصلونها يوم الدين، أي يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به. يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئذ. إذن الجزاء يوم القيامة لهؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين سوف يقاسون من حر جهنم والعياذ بالله لوهجها وحرها يومئذ. إذا معناته اهرب من هذا العذاب واعمل بطاعة الله، اعمل بتقوى الله عز وجل، اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما هم عنها بغائبين، من هم هؤلاء؟ ها؟ وما هم عنها بغائبين، من هم؟ ها؟ الذين كذبوا بيوم الدين، أي لا يفارقونها أبدا، لا يفارقون جهنم والعياذ بالله، لا يفارقونها أبدا ولا يغيبون عنها، بل هم فيها أبدا الآبدين، خالدين مخلدين فيها. يعني ما راح يغيبون عن جهنم، ما راح يغيب عنهم العذاب أبدا. فأنت الآن أمام صور يبينها لك الله تبارك وتعالى، فاحذر واعمل بما يرضي الله عز وجل وينجيك غدا يوم القيامة. ثم قال ثم ما أدراك ما يوم الدين، أو قال يصلونها يوم الدين، ثم قال ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. لماذا كرر، لماذا كرر هنا؟ ها؟ كرر أهله تعظيما لقدره أي يوم الدين، وتفخيما لشأنه، وتهويا لأمره. إذن كرر وما أدراك ما يوم الدين تعظيما له وتفخيما لشأن هذا اليوم، وتهويلا لأمر يوم الدين ليوم القيامة. إذن يوم عظيم، يوم تشيب من حوله الأطفال الصغار، يوم هذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ما في أخ، ما في ابن، ما في أب، ما في زوجة، ما في أم، ما في أحد. الأنبياء والرسل، الرسل يقول نفسي نفسي، يقول الشيخ لا يملك أحد كائنا من كان لنفس أخرى شيئا، حتى ولدك ما يعطيك حتى حسنة واحدة. فليس ثم أحد يقضي شيئا أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى، والله يملك أحدا في ذلك اليوم شيئا، والله عز وجل لا يملك أحدا في ذلك اليوم شيئا من الأمور كما ملكهم في الدنيا، يعني ما في شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا المنظر هو يوم القيامة، بينه الله تبارك وتعالى حتى يحذر العباد منه ليعمل بمقتضى الله عز وجل، لأن الخوف من العذاب يجعلك تبتعد عن ما يؤدي إلى هذا الخوف، مثل ما يقال من خاف سلم.